الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، باب كتاب التفسير، سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: تقرضهم تتركهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم. على عادة الإمام البخاري رحمه الله أنه يبدأ في السورة ببعض الكلمات والمفردات ويأتي بتفسيرها من أقوال السلف. فأولا أتى إلى هذه الكلمة تقرضهم، اللي هي في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: تقرضهم ذات الشمال الشمس. قال: وترى الشمس إذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فقال تقرضهم بمعنى تتركه، يعني أن الشمس في دخولها إلى يعني كهفهم فإنها يعني تنحرف عليهم إلى شمالهم هم، وهذا حتى لا يسقط، يعني الله جعلهم في مكان في الكهف حتى لا يسقط شعاع الشمس عليهم فيوقظهم. فالشمس تدخل إلى الكهف يعني تطهر المكان وتنظفه، ولكنها كذلك لا يعني تؤثر بحرارتها دي. وأخبر الله تبارك وتعالى أن هذا من آيات الله تبارك وتعالى. نعم. وكان له ثمر ذهب وفضة، وقال غيره: جماعة الثمر. هذا في قول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجنتين، قال جل وعلا: واضرب لهم مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فعلى التفسير الأول في هذه قال: وكان له ثمر، يعني كنوز وأموال، فهي كذلك ثمار. وأما على القول الثاني أنها كان له ثمر، أي من هذه الجنة، يعني أنها لأنها من نخيل وأعناب، فكانت أثمار هذه الجنة يعني موجودة. نعم. باخع مهلك. باخع، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، هنا يدخل لعلك باخع نفسك على آثارهم إلا أن يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. مهلك، والبخ والإهلاك والقتل. باخع نفسك يعني مهلك نفسك أو قاتل نفسك، وهذا من كثرة حزن النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. فالأسف، شدة الأسف تؤدي إلى يعني المرض والقتل. فالله يعني يهون على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه. نعم. أسفا ندما. نعم. أسف الندم ألا يؤمن. الكهف، الفتح في الجبل. الكهف هو فتح في الجبل، غالبا يعني ما يكون داخله أكبر من باب، وبعض الكهوف تكون ممتدة، ومنه الأكنان: وجعل لكم من الجبال أكنان كن ياوي إليه. والكهف الفتحة يعني اللي هي أصغر من الكن الصغيرة في الجبل. نعم. والرقيم الكتاب. الرقيم، لم تحسب أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من أثناء جبل. الرقيم فعيل بمعنى مفعول يعني المرقوب، فيبدو أنه يعني إما أنهم كان معهم كتاب كتبوه أو نحو ذلك، أو وضعوا أسماءهم في شيء أو شيء وعلقوها أو شيء، فسموا الله سماهم أصحاب الكهف والرقيم يعني الكتاب المرقوم. أما نوع هذا الكتاب لم يذكر في الآية ولم يأتي تفسيره في ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم. ليش يعني الكتاب المرقوم هذا؟ نعم، مرقوم مكتوب من الرقم، من الرقم، الرقم، الرقم الكتاب. نعم، ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا. نعم، قال وربطنا، الله يقول وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نتخذ من دونه إلها، لقد قلنا إذا شفت. ربطنا على قلوبهم، الربط في الأمور الحسية معلوم، ومن ربط على القلب يعني الله تبارك وتعالى يعني جعل الإيمان مشدودا في قلوبهم بحيث أنهم يعني لم يتزلزلوا للفتنة العظيمة التي تعرضوا إليها. إنهم مجموعة من الفتية في قوم كفار يلاحقونهم ويريدوا قتلهم، ففروا إلى هذا المكان بعيدا عن قومهم وأخفوا أنفسهم، وعلموا أن قومهم إن ظهروا عليهم قتلهم، قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموه أو يعيدوكم في ملتي ولن تفلحوا إذا أبدا. فالله تبارك وتعالى ربط على قلوبهم وهم يجابهون هذه المحنة، محنة الفتنة من قومهم الكفار الذين يلاحقونهم بالقتل. نعم، شططا إفراطا، لقد قلنا إذا شطط، الشطط هو الإفراط، شط في الأمر معنى أنه يتجاوز فيه الحد. نعم، الوصيد الفناء جمعه وصائد ووصد، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد اللي هو فناء فناء الكهف، يعني الكهف في الجبل وأمامه فسحة في الجبل يعني أرض منبسطة أمامه، فهذا الفناء يعني كان هم دخلوا الكهف وكلبهم ربط على باب الكهف في هذا الفناء المتسع. وما زالت العرب الآن تسمي الفناء بالوصيد. نعم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لو لقيت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعب. الله صور يعني كيف هم عندما دخلوا إلى الكهف ثم أخذهم النوم فناموا فيه، والكلب الذي اتبعهم جاء إلى باب الكهف في هذا الفناء ونام على يعني عادة الكلاب. نعم، ويقال الوصيد الباب، الوصيد قد يطلق على الباب. مؤصدة مطبقة، آصد الباب وأوصده. إيه مؤصدة، هذه الله أتى بهذا في وصف النار، قال إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة مغلقة يعني أنها مغلقة عليهم، أبواب يدخلون منها ثم تغلق هذه الأبواب عليهم عياذا بالله. فقال إن الوصيد مأخوذ من هذا الوصيد لأنه يقصد بمعنى أنه يغلق، لكن الصحيح أنه هنا في الآية الوصيد الفناء، لأن لم يكن الكلب يعني رابطا في الباب، والباب الباب الذي يقصد يعني الباب يتحرك له دفتين أو دفة يغلق، أما باب الكهف فإنه فتحة ولا يسمى وصيد، وصيد ما يغلق. الصحيح أن الوصيد هو فناء فناء الكهف. نعم، بعثناهم أحييناهم، هو البعث هنا يعني إنما هو لم يكونوا قد ماتوا في الحقيقة وإنما بقوا أحياء، الله يقول فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، يعني لا يسمعون. وقال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، فكانوا أحياء وفعلهم فعل النائم طول هذه المدة الطويلة التي لبثوها 309 سنة قمرية بقوها على هذا النحو، حتى إنهم لما قاموا ظنوا أنهم لم يناموا إلا يوم أو بعض يوم بس، أما وجدوا كل شيء كما هو، يعني لم يختلف عليهم شيء لا من هيئاتهم ولا من أشعارهم ولا من أمورهم ولا الوقت الذي يمضون. فقال الله تبارك وتعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا، ليس بعثناهم أي من موتهم لأنه لم يموتوا وإنما بعثوا من نوم. نعم. أزكى أكثر ويقال أحل في قول الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا لمن أرسلوه للمدينة ليأتي لهم بطعام، قال فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. أزكى طعاما هو الزكاة، الزكاة تطلق على معاني منها النماء والطهارة، والشيء الزكي اللي هو يقال رائحة زكية إذا كانت يعني رائحة طيبة، فهم أزكى طعاما. هنا فسرها أنه في الحل يعني حلال، لأن الحلال يعني يكون طعام زكي وضد ضده الخبيث. يبدو طبعا هنا زكي معنى الطيب، فلينظر أيها أزكى طعاما يعني يأتيكم بطعام طيب اشتهوا أن يأكلوا. وأما حلال لأنها نقودهم كانت معه، قال فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، والورق اللي هي الفضة، فلينظر أيها أزكى طعاما يعني أكثره طيبة ويعني طهر، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. فهو لا يبحث الآن عن الحل لأنه لن يكسب مال، وإنما يبحث عن يعني طعام طيب. ويقال أكثر ريعا، أكثر ريعا نعم هو الطعام الزكي، الريع يعني الريع اللي هو المرض يعني في يعني اشتهاء النفس له ونفعه للبدن وثمرته في النهاية، هذا الأزكى طعام غير الطعام الخبيث الذي ديت أو الطعام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ديت. نعم. قال ابن عباس وكلها ولم تظلم لم تنقص. الله يقول كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ولم تظلم فسر ابن عباس هنا ظلم الجنة بأنه نقص، يعني لم تنقص منه شيئا، يعني أن نخيلها وأعنابها كل شجرة أتت بآخر ما عندها من ثمر ولم تحجب شيء من هذه، ونسب هذا إلى الشجر يعني من باب النسبة إلى العاقل، قد يكون يعني هل للأشجار إرادة فيكون بإرادتها مثلا تكثر ثمرها أو تنقصه، لعل الله يخلق للنبات إرادات. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى قال هنا كلتا الجنتين آتت أكلها، أعطت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني ولم تنقص منه شيئا، ونسب الأمر إليها يعني نسب الأمر إلى يعني هذه، فلعل يعني لا يمنع أن يكون للنبات إرادة، فإن الله تبارك وتعالى يعني جعل لكل هذه الأشياء إرادات، كما في قول الله تبارك وتعالى جدارا يريد أن ينقض، قال جدارا يريد أن ينقض، فليس من يعني إن في إرادة هنا لهذا الجدار. ونسبة الإدراك إلى الجمادات كثير، هذا كثير، فكان الحصى يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمع تسبيحه، والجدع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى لأن النبي يعني انتقل عنه، إلى لما انتقل عن النبي عن الجدع هذا إلى المنبر، والنبي كان يقول هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وأمور كثيرة لا شك تدل على أن للجمادات وللنباتات يعني لها إرادات وإدراك. ما يحتمل معنى يكاد أن ينقض. هو على كل حال يعني احنا ينبغي يعني حمل القرآن على ظاهره، لأن القرآن يعني لا يمكن أن ربنا سبحانه وتعالى طبعا تكلم هذا القرآن في قمة الفصاحة والبلاغة، كلام الله تبارك وتعالى، لما اختار الله هذا اللفظ الإرادة لفيه معنى، هذا لا بد كلها معنى، يعني بد كلها معنى، ولا ينبغي أن احنا نصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر نقول يعني يكاد أن ينقض إلا لقرينة تحيلنا عن أن هذا الحمل على الظاهر مستحيلة أو غير مرادة. فلماذا لا يحمل على الظاهر؟ فأقاموا شيء. ها؟ الكلمة اللي ورثوا فأقاموا، قاموا ديهم على طول عدل. زين فأقاموا، نعم. فنسبة الإرادة إليه على كل حال إن في إرادة هنا. يمكن يظل معي السنة وهو يريد أن ينقض الآن بعد شهر، يعني على كل حال ما يمنع، ما يمنع من هذا، لأن الله تبارك وتعالى جعل لكل الجمادات إرادات. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض كل هذه، وقال والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وقال سبحانه وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والتسبيح أعلى يعني الإدراكات، فإن الذي ينزه الرب سبحانه وتعالى عما يليق به هذا أشرف المعاني وأعلاها، والله نسبها إلى هذه يعني المخلوقات. نعم. وقال سعيد عن ابن عباس الرقيم اللوح من رصاص كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحه في خزانته. أي هذا يعني لكن هذا ابن عباس يكون هذا لابد يكون يعني قد أخذه من معنى، لأن طبعا هذا إسناد إلى يعني أصحاب الكهف بعيد، فيكون كلام ابن عباس هذا محمول على أنه يعني يكون قد أخذه إما من النبي صلى الله عليه وسلم وإما يعني مما فسر به أهل الكتاب، لأن هذه القصة موجودة أيضا عند أهل الكتاب. فابن عباس فسر الرقيم بأنه كان لوح من رصاص وأن عاملهم كتب يعني أسماء هؤلاء وجعله عنده في دست أو شيء عنده، فهذا لتفسير الرقيم أصحاب الكهف والرقيم عن الذين كانت كتبت أسماءهم يعني عاملهم على هذا النحو في لوح هذا الشيء واحتفظ به. نعم. فضرب الله على آذانهم فناموا. فضرب الله على آذانهم فناموا، هذا هو الصحيح، وليس كما جاء في التفسير السابق أنه بعثهم من موته وإنما من نومه. نعم. وقال غير وألت تئل تنجو، وقال مجاهد موئلة محرزة لو محرزة، أيوة لو الأونية. وقال غير وألت تئل، وقال غيره نعم. وألت تئل تنجو، وقال مجاهد موئلة محرزة. الموئل لن يجدوا من دونه موئلة الموئل هو الملجأ، فيخبر سبحانه وتعالى أنه لن يجد أهل النار يوم القيامة، يعني الكفار يوم القيامة ملجأ يلجأون إليه ومهرب. قال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، وظنوا لما نعتقد، ولم يجدوا عنها موئلا، عنها بعيدا عنها، موئلا يعني ملجأ يلجئون إليه. وقال محرز يعني مكان يحرزهم ويحفظهم. نعم. لا يستطيعون سمعا لا يعقلون. نعم. الآية قول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أول آية إيش؟ كانوا لا يستطيعون السمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولها نسينا الآية، وكانوا لا يستطيعون السمع. لا يستطيعون السمع يعني الصحيح أنهم ليس أنهم لا يعقلون، وإنما لأنهم لا يطيقون سماع الوحي. يعني إذا قيل لهم الوحي فإنهم لا يطيقون سماعه فيفرون منه. قال جل وعلا وعرضنا جهنم الآية اللي قبلها أيضا، وعرضنا جهنم للكافرين عرضة الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع. كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، خلاص مثل الأعمى يعني عليه سدادة، وكانوا لا يستطيعون سماع، مو لعجزهم عن السماع ولكن لبغضهم من السماع، يعني سماع الحق بغيض عندهم فما يطيقون سماعه. نعم. باب قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة قال ألا تصليان. هذا حديث زهري في هذا الإسناد الشريف عن علي اللي هو زين العابدين عن الحسين بن علي إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي طرقه وفاطمة ليلا وقال لهم بالعرض ألا تصليان، يعني هلا قمتما للصلاة. ثم سيأتي رواية الحديث تتمة الحديث، وهو أن علي رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما يعني أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها، يعني إحنا نومنا بيد الله. فالنبي خرج مغضبا يضرب على فخذيه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وأن هذا جاء من علي لما يقول أرواحنا بيد الله. الاحتجاج بالقدر الآن ليس هذا مكانه. فقال فهو قرأ قول الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أكثر شيء يصدر منه الجدل. نعم. رجما بالغيب لم يستبن. رجما بالغيب لم يستبن منه. الرجم، أصل الرجم هو الضرب بالحجارة، والغيب هو ما غاب عنا، والغيب الذي غيبه الله تبارك وتعالى عنا اللي هي مفاتيح الخمس، منها ما يحصل في الغد، فلا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. فالرجم بالغيب هو الكلام عن الأمر الغيبي كأنه يعني يضرب بحجارة، فيقول كلامه عن الغيب دون هذا. بدون أن يكون عنده علم بهذا، كما فهنا في قول الله تبارك وتعالى عن الذين يخوضون في أصحاب الكهف، قال جل وعلا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. رجما بالغيب يعني قولا عن الغيب بدون ما يكون عنده علم، ولا حضر ولا عنده علم ولا عنده كتاب. إن يقولهم ثلاثة، هم ثلاثة فقط، واحد يقول لا كانوا أربعة يا خمسة، كل هذا إنما يقولونه يعني من يقوله بلا علم عنده فيها. نعم. يقال فرطا ندما. وكان أمره فرطا ندما. هو في الحقيقة التفريط هو عاقبة الندم، لكن التفريط معنى التضييع. قال الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره فرطا يعني ضيع، يعني لا يقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى. فالذي لا يقوم بما أوجبه الله عليه ولا يعرف لماذا خلقه الله، لا يؤمن ولا يتقي، فهذا مضيع ضيع. طبعا عاقبة هذا الندم هنا فسر هنا يعني الفرط بأنه الندامة، والندامة إنما هي العاقبة وليست هي معنى التفريط، وإنما التفريط هو التضيع. نعم. سرادقها مثل السرادق، والحجرة التي تطيف بالفساتين. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق اللي هو يعني احنا نسميه الان جوانب الخيمة، اللي هي اطنافها او جوانبها. فاحاط بهم سرادقها يعني ان النار عياذا بالله قد احاطت باهلها من كل جانب، فكأنهم في غرفة وهي قد هذا السرادق اللي هم فيه يعني اصبح يعني كل جدرانها من نار عياذا بالله. نعم. يحاوره من المحاورة. يحاوره، قال لصاحبه وهو يحاوره من المحاورة، وهو أن يقول كلاما ثم يرد عليه ثم يقول كلاما ثم يرد عليه. وأصل حارب معنى رجاء، يرجع إليه في كلامه. نعم. لكنه والله ربي، أي لكن أنا هو الله ربي، ثم حذف الألف وأدغم أحد النونين في الأخرى. قراءة هذه لكن هو الله ربي، فهي فيها لكن وأنا، فحذف يعني همزة أنا وأضغم النون، هذه في النون، هذه أصبحت النون نون أنا ونون لكن، وجمعهما في بعضهم مع بعض، وتقرأ هكذا لكن هو الله رب، وهي يعني في الأصل لكن أنا هو الله رب، يعني لكن أنا عقيدتي أنت كفرت بالله، لكن أنا يعني أؤمن بالله عز وجل. نعم. وفجرنا خلالهما نهرا تقول بينهما نهرا. فجرنا خلالهما نهرا، وهذا يدل على أن هذا النهر يعني يتدفق بقوة كأنه يعني متفجر، فالماء المتفجر من عين مثلا قوية فيتدفق بقوة، هذا يدل على غزارة يعني ماء هاتين الجنتين. نعم. زلق لا يثبت فيه قدم. فتصبح صعيدا زلقا، يعني زلق قال له يعني الارض الزلقة هي التي لا تثبت القدم عليها من لزوجتها، والصعيد يعني يقول له ممكن ان يهلك الله تبارك وتعالى فتبقى ارض يعني سابقة ما فيها شيء وتنزلق فيها القدم، يعني لا شيء لك فيها. نعم. هنالك الولاية مصدر الولي ولا أم. قال جل وعلا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير أقل. الولاية من الولي، يعني الولي الحق هو الله سبحانه وتعالى، وأما من جعل يعني ولايته في غير الله فهي باطلة. فهذا الرجل جعل ولايته حشمه وخدم اللي عنده والنفر اللي معاه والمال الذي عنده، وقال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، فكان معتز بالنفر الذين عنده من سواء كان من يعني أنصاره أو حاشيته أو عماله أو جماعته الذي هم فيهم، ويفتخر على ذلك المسكين الذي يعني ليس عنده شيء من ذلك. فلما ذهب هذا كله خلاص كل الذي تولاه هذا الفاجر الكافر ما نفع بشيء. فقال الله عز وجل هنالك الولاية لله الحق، يعني الولي المحمود الحق الذي من والاه واعتصم به فقد اعتصم بالعروة الوثقى وأوى إلى الركن المكين الله سبحانه وتعالى، غير هذا الذي تمسك بخيوط العنكبوت وضعت. هنالك الولاية للحق هو خير ثوابا عنده وخير أملا. نعم. عقبة عاقبة وعقبة وعقبة واحدة واحد وهي الآخرة. نعم، العقبة جاء من العقب اللي هي الآخرة. نعم. قبل قبل وقبلا استئنافا. هو يأتيهم العذاب قبلا، يعني في مقابل عند ذلك بعد ذلك يعني يؤمن، يعني أخبر سبحانه وتعالى أنهم سيظلوا في كفرهم إلى أن يقابل العذاب. نعم. ليدحضوا ليزيلوا الدحضوا الزلق. الزلق. ويجادوا الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. يدحضوه الدحض هو يعني الزلق والمزلة، يعني ليزيلوا الحق، أرادوا أن يزيلوا الحق ولكن بالباطل. الحال أن الباطل زائد، شلون يزيل الحق؟ الحق ثابت مستقر. فهذا استهزاء من الله تبارك وتعالى بهؤلاء الكفار. قال ويجادوا الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. كيف يصير؟ ما يمكن. الباطل لا يزيل الحق، وإنما الحق هو الذي يزيل الباطل. فهذا استهزاء بهم، ولكن هذا صنيعهم، يحاولون هذا ولكن الباطل هو الزائل. ويجادوا الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. نعم. باب قوله وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. زمانا وجمعه أحقاب. حقبا زمانا، هذا كلام موسى عليه السلام قال لفتاه وهو يوشع بن نون، قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وقال هذه المقالة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فقال له بعضهم يا موسى هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال لا، ولم يستثني، قال يعني الله أعلم، يعني لا أعلم وأنا علمي، لكن الأرض واسعة لعل لله تبارك وتعالى يعني هناك من هو أعلم. فقال لا بحسب علمه، لأنه كان نبي هذه الأمة المختارة بني إسرائيل، فقال لا. فلما لم يستثني يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه وأن يعطيه درسا، فأوحى إليه قال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال يا ربي أرني، وإن هذا الذي يوجد بمجمع البحرين وهو أعلم مني؟ فقال له الله تبارك وتعالى خذ حوتا في مكتل فإذا فقدته فثم. فيا قال لفتاه، قال له لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقه. يعني سأسير في مسيري حتى أبلغ هذا المكان الذي حدده الله، أو أمضي حقبا يعني من الزمان لأصل إلى هذا الرجل الذي أخبره الله تبارك وتعالى بأنه أعلم منه. فهذا من حرص موسى عليه السلام على أن يتعلم وأن يلتقي بشخص يعني هو أعلم منه أو لعلم بالله تبارك وتعالى بأعلم. نعم هذا الحديث الحين فطويل شوي راح ناخذه. هو الحديث كلف عنه الحين جاينا هو ماشي فيه فطويل شوي بس انت طول بالك معنا طويل شيء. انت حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله. هذا أول شيء الحديث حديث ابن عباس، وأن مجاهد والذي قال ابن عباس سعيد بن جبير سعيد بن جبير هو الذي من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقال ابن عباس نوف البكالي وهو يعني احد التابعين ولكنه من الذين يعني قرأوا يعني بعض الاسرائيليات، فقال له ان نوف يقول بان موسى هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى مع الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل موسى النبي، وإنما هو موسى آخر. ويبدو أن هذا عصبية له اليهود، فإن هذه الآيات تبين أن موسى يعني يتعلم من رجل يعني دونه. وبنو إسرائيل بوجه عام أولا في التوراة التي يعني كتبوها وحفظوها للآن لم يسند النبوة قط إلا إلى رجل من بني إسرائيل، ما ذكروا أي نبي غيرهم فقط إلا طبعا نوح وإبراهيم. أما بعد إسرائيل بعد يعقوب بعد إسحاق ويعقوب لم يذكروا نبيا قط لله تبارك وتعالى قط، لا صالح ولا هود ولا شعيب، وهؤلاء أنبياء لأن هؤلاء كانوا من غير بني إسرائيل طبعا. وطبعا عيسى هم يخرجونه فلم يذكروا عنه شيئا، والنبي محمد طبعا يعني يكذبونه، وكل الآخرين لا يذكرون. فكونه يكون نبي من أنبياء إسرائيل موسى ويعلمه رجل آخر يبقى هذا كبير يبدو ديت. فهذا الذي جعل ابن عباس لما سمع قيله إن نوف البكالي يقول إن موسى هذا المذكور في هذه القصة ليس هو موسى بن عمران النبي، فقال كذب عدو الله. نعم. حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل. نعم. هنا روى يعني بعد ذلك ابن عباس يروي هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وهو أعلم الناس بكتاب الله وأحفظ الناس بكتاب الله، أحفظ الأمة وهو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. نعم. سمع هذا الحديث من النبي ويفسر يعني هذه الآيات. نعم. يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فعتب الله عليه، عتاب يعني معنى ليس بمعنى أن الله غضب عليه أو كذا، وإنما هذا عتاب عارض الله تبارك أن يعاتبه أنه لم يرد العلم إلى الله، وكان ينبغي أن يرد العلم إلى الله، لأن على كل حال الأرض واسعة وربما يكون فيها يعني شخص آخر يعني اصطفاه الله واختاره وعلى علم أعلم من مسلم. نعم. فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. نعم. أوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا ربي فكيف لي به؟ فكيف لي به إن حتى ألقى هذا؟ نعم. قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. قال له خذ حوت في مكتل. الحوت اللي هو السمك يعني، الحوت باللغة، والآن الحوت عرفا هو نوع من أنواع السمك اللي هي الكبار العظام هذه، وإنما حوت صغير سمكة، وما زال أهل الحجاز وأهل يسمون السمك الصغير حوت. في مكتل اللي هو هذه القفة الصغيرة أو زبيل. نعم. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق. قال إذا فقدته فثم، إذا ضاع منك الحوت تكونه بمكانه، بالمكان الذي يضيع منك فيه الحوت. نعم. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه بفتاة يوشع بن نون حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فناما. يعني في الطريق وهم إلى هذا المكان الموصوف وجدوا صخرة في الفلاه التي يسيرون فيها، فناموا، حطوا رؤوسهم حال المسافر يعني، وضعوا رؤوسهم فناما. نعم. واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر. الحوت الذي في المكتل اضطرب، ومعنى انه تحرك ثم قفز من المكتل هذا وسقط في البحر. فاتخذ سبيله في البحر سربا. اتخذ سبيله في البحر وترك جريته وراه مثل السرب في الشق في البحر. شافه طبعا كان صاحي يوشع وموسى نايم، فشاف الحوت لما دش البحر دش وترك وراه جريته في البحر مثل الطاق وراه. نعم. وامسك الله عن الحوت جرية الماء. امسك الله عن الحوت جرية الماء، الجرية اللي مشي فيها امسك الماء عليها، فبقي الماء مثل يعني الطوق له. نعم. فصار عليه مثل الطاق. نعم. فلما استيقظ نسي صاحبه ان يخبره بالحوت. يعني لما استيقظ موسى ما ذكر له يعني يوشع ايش اللي صار مثل الحوت، فكر منه. نعم. فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا. مش اليوم كله والليلة كلها، وبعدين بعد ذلك فقال له يعني آتنا غداءنا. الغداء هو ما يأكله الإنسان في أول النهار، والعشاء ما يأكله يعني بعد العصر، كل هذا وقت عشاء. فقال له أتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. فظن أنه يريد الحوت، يعني أنه قد أخذ الحوت يعني ليأكله في الطريق. نعم. قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. نعم، يعني ما تعب، ما جاب التعب إلا لما جاوز المكان هذا، من الصخرة إلى هذا المكان، لأنه هو حده الصخرة، هيلتقي في الصخرة هذه. لما جاوز هذا المكان جار النصب. يقول النبي ما لم يشعر بالتعب إلا لما جاوز المكان الذي يعني جعله الله مكان للقاء موسى بالخضر. نعم. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال له أنا وإيش تتغدى؟ الحوت راح، خذ الحوت الذي كان راح وهرب. لما قال له شو الصخرة اللي احنا أمس كنا عندها، أنا نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأذكره، هو اتخذ سبيله في البحر عجبه. قال له قفز في البحر وأخذ سبيل يعني شيء عجيب ما يعني ما رأيته مثله، هو أنه ترك جريته في الماء. نعم. قال: فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. عجبا، الحوت سرب، طبعا هذا أمر متعجب منه. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي. بس قال له هذا الذي هذا الذي من أجله خرجنا، المكان هذا اللي راحت فيه الحوت هو المكان الذي يعني نريده. نعم. فارتد على آثارهما قصصا. فارتد على أثرهما قصرا. رجع موسى هو وفتاه يقصان أثر مشيهم علشان يرجعوا لنفس المكان الذي ضاع منهم فيه الحوت. نعم. قال رجع يقصان آثارهما حتى انتهي إلى الصخرة فإذا رجل مسجا ثوبا. لما وصلوا الصخرة وجدوا رجل يعني متكئ عليه نايم ومسجي ثوبه في ثوبه يعني متغطي نفسه مغطي ونايم في ظل الصخر. فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. سلم عليه موسى يعني ألقى عليه السلام فقال له أول شيء هذا قال له وأنا بأرضك السلام. أنا يعني كيف وين السلام هذا الذي يعني تسلم به؟ فهذا كان أول العجب لموسى أنه رد عليه هذا وقال له وأنا بأرضك السلام، يعني كأن الأرض ليس فيها يعني ليس فيها من أهل السلام أحد، يعني قلة قليل. نعم وعرفك. نعم. قال أنا موسى. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. فهذا أمر آخر نوع من التعليم له. قال له أنا موسى، فقال له موسى بني إسرائيل يعني أنت نبي كذلك في أمة، وهناك أمم أخرى لله تبارك وتعالى يقول لله عز وجل فيهم أنبياء وغيرهم، فقال له موسى بني إسرائيل. نعم. قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال أنا جئتك عشان تعلمني مما علمت رشدا. نعم. قال أنك لن تستطيع معي صبرا. نعم. فبدأ أيضا يشق عليه شيء، فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا أمر يعني كذلك فيه يعني كل الخضر يعطيه يعني كل موقف او كل شيء اثقل من السابق. طبعا هذا فيه بيان انه يعني عاجز عن تلقي العلم، وانه ما هو اهل لان تلقى هذا، وانه ما لن يصبر على يعني هذا الطريق الذي هو فيه. هذا امر كبير. وموسى طبعا هو عند نفسه انه رسول وفي أمة عظيمة وشعب عظيم ورسول كبير العزم الرسل، ثم يقول له هذا أنت لا تصلح يعني أن تسير معي في هذا الطريق، قال له إنك لن تستطيع معي صبر. نعم. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. نعم. قال له أنا علم من على علم من علم الله علمنيه وأنت لا تعلم، وأنت على علم من علم الله علمكه أنا لا أعلمه، لذلك أنت تستطيع أن تصبر معي على هذا النوع من العلم الذي علمني الله تبارك وتعالى إياه. نعم. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له أريد أتعلم، وقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك، يعني أسير حيث تأمر. نعم. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نعم. فهنا عند ذلك يعني اشترط عليه الخضر شرط أيضا شديد، قال إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أي شيء أعمله وقد تراه أنت مخالفا لما عندك أو تستغربه أو تستهجنه لا تسألني عنه، مجرد سؤال حتى أخبرك أنا بهذا الأمر. نعم. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر. يعني يبدو أن موسى وافقه على هذا الشرط ومشوا معه. نعم. فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول. مرت سفينة يبدو أن يريد أن تنتقلوا من يعني إلى الجانب الآخر، فعرفوا الخضر أرادوا أن يحملوهم، عرفوا هذا رجل عارفهم رجل طيب كذا، فحملوهم إلى مكان الذي يريد أن يذهبوا بغير نول يعني بغير أجرة. قالوا لا إحنا يعني ما رضي يأخذ منه أجرة. نعم. فلما ركب في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. بالقدوم. بالقدوم. يقول ما شاف إلا يعني موسى إلا الخضر يذهب ويروح على السفينة ويجيب القدوم ويخلع له لوح من الواح المسلم. هذا أمر عجيب. نعم. فقال له موسى: قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال له شلون هذا أنت يعني ناس أحسنوا إلينا وحملونا ولم يأخذوا حتى أجر منا تعمد إلى سفينتهم وتخرج لوح منها لتغرق أهلها، تكون الإفساد وتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا، تذبت شيئا ليت. فطبعا موسى قالوا هنا بالعكس أنكر عليه، ها؟ يا أنكر عليه وشد عليه في الأمر. نعم. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ذكره الكلام. قال له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لا ترهقني بما نسيت، ترهقني تتعبني يعني. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانت الأولى من موسى نسيانا. كانت الأولى من موسى نسيانا، هذه نسي نسي يعني الشرط السابق هذا. نعم. قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة. الحديث هذا طبعا الرواية هذه فيها شيء مقدم ومؤخر، هذا نقرة العصفور في آخر الحديث بعد أن يعني يقتل الغلام ويبني الحائط. لكن يوافق السفينة شخص. ها؟ الرواية موافقة بالسفينة، مو قاعد بالسفينة زي أشهر أقل. هي معلش. معلش ما هو ممكن يظل على جنب البحر برضه. أنا غلام شيخ. نعم. فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. نعم. قال يعني العصفور يشرب من الماء طبعا البحر، يطلق البحر على النهر العرض الدين. فقال له: يا موسى يعني علمي وعلمك لم ينقص من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. نعم. ثم خرج من السفينة فبينهما يمشيان على الساحل إذ بصر الخضر غلاما أبصر أبصر بصر بصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان. عندك أبصرة؟ نعم. هي بصرة. فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. نعم. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. كانت الثانية طبعا هذه أصعب من الأولى، وهو أنهم لما مروا على غلمان يلعبون، والغلام اللي هو يعني قبل الاحتلال، فنادى الخضر غلام منهم واقتلع رأسه، أخذ رأسه وقلع تلعه قتله. فطبعا هنا يعني أنكر عليه موسى إنكار أشد من الأول، وقال له: أقتلت نفسا بغير نفس؟ تقتل نفس من غير أن تكون هذه لا هو يعني مرتكب جريمة قصاص ولا شيء يعني. لو كان هو قاتل نعم. بعدين هذا غلام. قال له: قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ومعنى زكية يعني أنها لم ترتكب الإثم بعد، فإنه غلام لم يكتب عليه الإثم بعد. وبغير نفس أن تقدم نفسك لقصاص. لقد جئت شيئا نكرا، يعني لقد فعلت فعلت أمر عظيم شديد في النكار. نعم. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ تذكره بالعهد السابق، قال له ألم، وهنا زاد شوية ألم أقل لك، هنا قال له نعم إنك لن تستطيع معي صبرا بالتأكيد. نعم. قال: وهذا أشد من الأولى. نعم، هذا أشد من الأولى، يعني هذه العملية غير قلع سفينة غير قلع رأس واحد، هذه قلع لوح خشب، أما هذه اقتلع رأس الغلام. نعم. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. موسى طبعا بالفعل وجد أنه الأمر شاق عليه، فقال له خلاص إذا أنا لم يعني رأيت شيء وما تحملت وأنكرت وأردت أن تفارقني فأنت خلاص بردت من لدني عذر، أعذرت إلي يعني. نعم. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قال مائل، فقام الخضر فأقامه بيده. نعم، هذا مروا على قرية واستطعما أهلها، ضيوف يعني ضيفها، وحاولوا أن أحد يضيفهم، ما أحد ضيف، فكانوا ناس من أهل البخل والشح، ورأوا فيها جدار مائل يريد أن ينقض، وصف الله بن رجاء قد قال النبي فأقامه الخضر بيده، يعني مسحه بيده فاعتدل الجدار. فقال موسى، قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال موسى الآن هذول الآن ناس يعني ليسوا أهل الإحسان، فهي ضد المسألة الأولى، فأنت أحسنت إليهم، يعني الناس اللي أحسنوا إلينا ذاك راح خرق سفينته، وهدول الناس أساءوا إليهم راح عمل لهم معروف، وهو أنه وعد لهم الجدار، فهذه ضد يعني المسألة الأولى. فقال لو لو شئت لاتخذت عليه أجر، يعني لو شئت عليه على الأقل تأخذ أجرة هذا الإحسان من ناس لا يستحقوا أن يعني يعطوا إحسان، وهم ليسوا من أهل الإحسان، ناس يعني قالوا يعني استضفناهم فلم يضيفون. نعم. قال هذا فراق بيني وبينك. قال خضر هذا فراق بيني وبينك. خلاص. نعم. إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبرا حتى يقص الله علينا من خبرهما. نعم، يعني تمنى النبي أن موسى يصبر ليقص الله علينا من خبره ما يكون، طبعا سيرى من أحوال الخضر أمور عجيبة على هذا النحو، وهذه من تصاريف القدر، يعني الذي فعله الخضر عليه السلام كلها من تصاريف قدر الله تبارك وتعالى تصرف به، والله أطلعه عليه، طبعا هذا لا يخالف يعني الحق، ولذلك لما بين لموسى الوجه علم أن هذا لا يخالف الشريعة، فالأول هو إحسان لكن في ظاهر إساءة، فإن الذي فعله الخضر لهم إحسان، بل إحسان عظيم أكبر من حتى الجميل اللي هم فعله أصحاب السفينة لهم في أنهم حملوهم بغير نوم، لكن هذا أنقذ سفينتهم من المصادر، قال له إن الذي يعني السفينة التي خلقتها، قال له يعني أردت أن أعيبها، قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الأصل، يعني كل سفينة صالحة، يعني شرطة الملك وجنوده كانوا مارين وفي مصادرة لأي سفينة صالحة يأخذها، كما هو الأمر في السخرة يصادر يعني هذه المركبات علشان عنده مثلا حملة ولا عنده زيارة وكذا كذا، فهذه ستصادر وتروح عليهم وبتروح سفينتهم كلها، فلما يقعدوا حاولوا له يجد سفينة مغروقة تحتاج تصليح هيمشوا عليها يقول يجلوا خليهم يصلحوا سفينتهم، فهذه انقاذ له، والإنسان ممكن أن يعمل هذا بنفسه في سفينته حتى ينقذها من يعني ضال، فهذا أمر جيد. أما الغلام فأخبره أن هذا الغلام يعني لو كان قد عاش فإنه سيرفق والديه ويحملهم على الكفر تعبه يفتن به، فكان من رحمة الله تبارك وتعالى إنه يعني أمره بقتله، وهذا قضاء وقدر، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه خير لهم، أولا خير للولد المقتول لأنه يعني بيدخل الجنة، هذا مات قبل يعني الحنث، وخير الأب والأم إنهم تخلصوا من شر عظيم، ثم إن الله تبارك وتعالى أبدى لهم بخير منه، فكان هذا العمل كله خير وليس فيه شيء يعني من الشر، والموت ممكن. وقال له أما يعني الجدار فإنه يعني إحسان لناس من أهل الإحسان، لكنهم يعني رجل من أهل الإحسان في هذه القرية السوء، هذول كانوا الجدار اليتيمين وأبوهم رجل صالح، وكان قد أخفى عندهم كنز يعني في الجدار على عادة الناس في ذلك الزمان، كان يخفي ثروته في جدار الخفي وكذا وكذا، ويمكن يكتب في وصية أو كذا ويخبيها كنزهم عشان لما يكبر ولده. فقال له هذا الجدار لو طاح وظهرت جرة الذهب هذه الموجودة فيه فطبعا ربما يستولي عليها يعني إما الأقارب الظلمة وإما اللصوص وإما غيرهم فيضيع عليهم. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك. يعني العمل الصالح يبقى للذرية. قال وما فعلته عن أمري. قال له هذا الذي كل الأفعال الذي فعلتها لما فعلها عن أمري ما هي باجتهاد مني وإنما هي بأمر من الله سبحانه وتعالى، فهو قدر. يعني الله كأنه يفعله لتنفيذ قدر من مقادير الله عندما يطلعه على هذا الأمر. وقال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا كان هذا درس عظيم لموسى، أنه لا يعلم يعني عباد الله إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا رجل كان يعني لعله ما كان بعيدا عن موسى لكنه لا يدري عنه ولا يعرفه، والله تبارك لا تعرفه. هذه القصة على كل حال قد استغلت استغلال سيء جدا من أهل الفكر الصوفي، لأنهم بنوا على أساسها بأن هناك شريعة وحقيقة، وأن الشريعة التي يأتي بها الرسل، وأما الحقيقة هي التي يكون بها هؤلاء الأولياء الذين لهم علوم لدنية تأتيهم عن الله تبارك وتعالى، وأنهم يعملون أعمال مخالفة لظاهر الشريعة ولا يطلع عليها غيرهم، ودخلوا من هذا الباب قالوا في حقيقة وشريعة، ودخلوا من هذا الباب إلى استحلال كل المحرمات. عنده الولي ممكن يشرب الخمر، ممكن يزني، يفعل كل الفواحش، وأن هذا ظاهر أنت تشوف هكذا، لكن هو بيعمل شيء آخر، هو يفعل شيء آخر. وهذا الحقيقة استحلوا المحرمات كلها على هذا النحو، أن الخضر على هذا النحو كان يعمل أشياء مخالفة للشريعة. طبعا الخضر لم يعمل يفعل شيء مخالف للشريعة، إنما كل الذي عمله لما عرف لما فعل هذا الجانب الخفي من هذا فإنه موافق للشريعة، كل الذي فعله موافق للشريعة، وليس هناك في دين الله يعني شيء يناقض شيء آخر. هذا على كل حال فعليت مختصر تتمة الحديث. نعم. قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. يعني كان يقرأ ابن يحيى وراءهم ملك، وقال أمامهم ملك، وراءهم على كل حال وراءهم ملك، والقراءة اللي هي السبعية يعني كذلك ليست بمعنى انه يعني خلفوه، وانما يعني ما عرفوا يعني ما عرفوا الامر هذا، فكان الامر مختفي لهم. اما وكان امامهم ملك بحسب الزمان، يعني كلام ابن عباس بحسب الزمان انه الملك هذا الذي سيأتي ويفعل هذا الفعل. نعم. وكان يقرأ واما الغلام فكان كافرا وكان ابواه مؤمنين. نعم. طبعا هذه اللفظة ليست يعني في المصحف عثمان ما كان مكتوب هذا، وهذه لعلها يعني تفسير عن التفسير، لكن على كل حال حتى لو كان كافرا يعني فإنه لا يوجب القتل لأنه لم يعني يبلغ الحين. أما لماذا قتله؟ قال قتله الكفر يعني، لكن أخبر بأنه إذا بلغ سيكون يعني كافرا وسيرهق ولديه على الكفر. فهذا على كل حال ليست قراءة سبعية، وإنما هي يعني لعلها تفسير منه. نعم.